يدار التواصي بالحق والصبر عليه، هي دار العلم والعمل، دار العبادة والمجاهدة. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ومن قوته المتين. فأخبر سبحانه أنه خلق الجن والإنس وهم الثقلان ليعبدوا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولم يخلقهم يتكثر بهم من ذلة ولا يتعزز بهم من ذلة، ولكنه خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدون ويعظمون ويخشون ويثنوا عليه سبحانه بما هو أهله، ويعلموا صفاته وأسماءه ويثنوا عليه بذلك، ليتوجهوا إليه بما يحب من الأعمال والأقوال، ليشكروه على إنعامه ويصبروا على ما ابتلاهم، ليجاهدوا في سبيله، ليتذكروا في عظمته وما يستحق عليهم من العمل، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنازل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، فأنت يا عبد الله مخلوق بهذه الدار لا لتبقى فيها ولا لتخلد فيها، حمد الله، ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل، خلقت فيها لتنقل لا لتبقى فيها، فهي دار عمل، وتوجد فيها ثم تنقل قبل أن تبلغ العمل، قد تقبض وأنت صغير لم تبلغ ما يجب عليك العمل لحكمة بالغة. فالمقصود أنها دار ممزوجة، ممزوجة بالشر والخير، ممزوجة بالأخلاق من الصلحاء وغيرهم، ممزوجة بالأكدار والأفراح، ممزوجة بالنافع والضار، فيها الطيب والخبيث، فيها المرض والصحة، فيها الغنى والفقر، فيها الكافر والمؤمن، فيها العاصي والمستقيم، فيها أنواع من المخلوقات خلقت لمصلحة العباد، لمصلحة الثقلين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم أن يعظم الله وأن يطاع في هذه الدار، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى في طاعة أوامره وترك نواهيه وإنزال الحاجات به سبحانه، فتطلب منه الحاجات ويسأله به الملمات وترفع إليه الشكاوى ويطلب منه المدد ويستعان به كل شيء ويستعان به على أمر الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فالمقصود من خلقك وإيجادك هو أن توحده سبحانه وتعظم أمره ونهيه وتقصده وحده في حاجاته وتستعين به على أمر دينك ودنياك وتتبع ما جاء به رسله وتنقاد لذلك طائعا مختارا محبا لما امرت به كارها لما نهيت عنه، ترجو رحمه ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والرسل يرسل إليه يعرفوك هذا الحق ويفسرون لك ما يجب عليك وما يحرم عليك، حتى لا تقول ما جاءني بشير ولا نذير، ما عندي خبر، ما عندي علم. يا رب جاءك الرسل مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس أول حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم أرسلوا يوجهوا الثقلين لما خلقوله، وليرشدوهم إلى أسباب النجاة، ولينذروهم أسباب الهلاك، وليقيموا عليهم الحجة، ويقطعوا المعرفة. فهو سبحانه يحب العذر، ولهذا أرسل الرسل. وهو سبحانه يحب أن يمدح، ولهذا أثنى على نفسه بما هو أهل سبحانه وتعالى. وهو غيور على المحارم، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن سبحانه وتعالى. فعليك أن تحمده سبحانه وتثني عليه بما هو أهله، فله الحمد الأولى والآخرة. عليك أن تثني عليه بأسمائه وصفاته، وأن تشكره على إنعامه، وأن تصبر على ما أصابك مع أخذك بالأسباب الذي شرعها لك وأباحها. وعليك أن تحترم محارمه، وأن تبتعد عن محارمه، وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه ولما جاءت رسله. وعليك أن تفقه في دينك، وأن تعلم ما خلقت له، وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيرة. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنة. وأعظم الأوامر وأهم الأوامر والفرائض توحيده سبحانه وترك الإشراك به عز وجل، هذا هو أهم الأمور، وهو أصل دين الإسلام، وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو أصل الدين، وهذا هو دين الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. هو دين آدم، هو أول نبي آدم عليه الصلاة والسلام، هو دين آدم ودين من بعده ودين المرسلين جميعا. لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو الإسلام. سمي إسلاما لما في من الاستسلام لله والذل له والعبودية له سبحانه وتعالى، وتسليم الأمور لوجهه جل وعلا والانقياد لطاعته. هو توحيده سبحانه والإخلاص له مستسلما له جل وعلا. قد أسلمت وجهك لله، وأخلصت عملك لله، ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شأنك، تعلم أنه سبحانه وإله الحق المستحق لا يعبد ويطاع أو يعظم، لا إله غيره ولا رب سواه. وإنما تختلف الشرائع، أما دين الله فهو واحد، دين الإسلام واحد، وهو إخلاص العبادة لله وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وإنذار، يخص بها وحدة دون كل ما سواه، فهو المعبود بالحق جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أخبر عباده بهذا ليقولوه وليعترفوا به. أولا علمهم كيف يثنون عليه، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علمه هذا الثناء العظيم. ثم قال بعد ذلك: إياك نعبد، وجههم إلى هذا سبحانه وتعالى، أن يثنوا عليه بما هو أهله من الحمد والاعتراف، لأنه رب العالمين المحسن إليهم المربيهم بالنعم، وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين. وهذا كله حق لربنا عز وجل. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى إنك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، لا رب سواك ولا معين سواك سبحانه وتعالى. فجميع ما يقع من العباد من عون هو منه سبحانه، والذي سخرهم والذي هيأهم لذلك وأعانهم على ذلك وأعطاهم قوة على ذلك. ولهذا يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، بكم من نعمة فمن الله، هو سبحانه هو المنعم والمستعان والمعبود بالحق جل وعلا. فأنت يا عبد الله ما جاءك من نعمة على يد صغير أو كبير، ملك أو مملوك، ولد أو غيره، كله من نعم الله جل وعلا، والذي ساق ذلك ويسره سبحانه، خلق من جاء بها وساقها على يديه وحرك قلبه ليأتي بها ويؤديها إليه، فأعطاه قوة، أعطاه القلب والعقل، وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصلها إلى سبحانه وتعالى. فكل من نعمة ثابتة منه جل وعلا مهما كانت الوسائل. فهو المعبود بالحق، وهو خالق للعباد، وهو مربيهم للنعم، وهو الحافظ بينهم في الدنيا والآخرة، وهو الموصول بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب. هو واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. هو سبحانه له التوحيد من جميع الوجوه، له الوحدانية في خلقه العباد وتدبيره لهم ورزقه لهم وتصريفه لشؤونهم، لا مشارك له فيه سبحانه وتعالى. يدبر الأمر جل وعلا، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذن، ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا سبحانه وتعالى. فهو المستحق العبادة لكمال إنعامه وكمال إحسانه، ولكونه الخلاق والرزاق، ولكونه مصرف الأمور ومدبرها، ولكونه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فلهذا استحق العبادة على جميع العباد، واستحق الخضوع عليهم. والعبادة هي الخضوع والذل، العبادة هي الخضوع والذل. سمي الدين عبادة لأن العبد يؤدي بخضوع لله وذل بين يديه. ولهذا قيل الإسلام عبادة، الإسلام والإيمان والطاعات سمى عبادة، لأن العباد يؤدونها بذل وخضوع كما أمرهم الله جل وعلا. تقول العرب طيب معبد يعني مذلل، قد بطئت الأقدام حتى صار له أثر بعير يعرف، ويقول بعير معبد يعني قد شد ورحل عليه حتى صار له أثر، فلشده أثر وقد ذلل بشد عليه فصار معبدا. فالعبد هو الذليل لله، هذا عبده الحقيقة، الذليل لله المنقاد له المعظم من حرماته. وكل ما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إيمانا به صار أكمل عبادة. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عبادة، لأن أكمل الناس علما بالله وتعظيما له سبحانه وتعالى. ولهذا وصف نبيه بالعبودية في أشرف مقامات، سبحان الذي أصاب عبده، الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنت رأي ما أنزلنا على عبدنا لا غير ذلك. فالعبودية مقام عظيم، مقام شريف. ثم زاده فضلا من عنده سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بها، وجمع له فضلين، فضل الرسالة وفضل العبودية الخاصة. فأكملوا الناس في عبادتهم لله وتقواهم لهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على امره فصاروا خير الناس بعد الانبياء، وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وراس الصديقين واكملهم صديقيه بفضله وتقواه وسبقه الى الخيرات وقيامه بامر الله خير قيام، وكونه قرين الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعده بكل ما استطاع من قوة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن مقام العبودية ومقام الرسالة هما أشرف المقامات. فإذا ذهبت الرسالة بعضها بقي مقام الصدق الصديقية بالعبادة، فأكمل الناس إيمانا وأكملهم تقوى وأكملهم صلاحا وأكملهم هدى هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكمال علمهم بالله وعبادتهم له وذلهم لعظمته جل وعلا. ثم يليهم الصديقون ثم الشهداء إلى آخر. ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيدعو الناس أولا إلى توحيد الله وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أمرين: توحيد الله والإخلاص له، ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافر، ومن صدقهم ولم يوحد الله فهو كافر. فلا بد من الأمرين: من توحيد الله وتصديق رسوله عليهم الصلاة والسلام. والاختلاف في هذا المقام إنما هو في الشرائع، وأما توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به وتصديق رسله فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبياء. بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة إلا من توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة من كل ما سواه والإيمان بما جاء برسله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. فمن وحد الله جل وعلا ولم يصدق هذا فيما جاء به في زمانه، ولم يصدق احد في زمانه او هودا او صالحا او ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب بعدهم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل، حتى يصدق جميع الرسل مع توحيده لله والاخلاص سبحانه وتعالى. فالاسلام في زمن ادم هو توحيد الله مع اتباع شريعه ادم، والإسلام في زمن نوح وتوحيد الله مع تصديق نوح عليه الصلاة والسلام في ذلك، والإسلام في عهد هود وتوحيد الله والإخلاص له مع تصديق هود عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح وتوحيد الله والإخلاص له مع الإيمان بما جاء به صالح، وهكذا حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته. فاليهود والنصارى لما يصدقوا محمد عليه الصلاه والسلام صاروا بهذا كفارا ضلالا مغضوبا عليهم والين، وان وحد منهم وحد الله، ولو فرضنا ان بعضهم وحد الله فانهم ضالون كفار لعدم ايمانهم برسول الله عليه الصلاه والسلام وتصديقه له. فتوحيد الله يشمل امرين: توحيده والاخلاص لله يشمل ذلك، ويشمل مع ذلك تصديق الرسل لا بد من ذلك فيما جاءوا. فلو وحد الله العبادة ولكن لو كذب الرسل أو كذب بعض ما جاءوا به ما صح توحيد. فلو قال إنه يعبد الله وحده ويصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بكل شيء إلا في تحريم الزنا فلا، ما يصدقه في تحريم الزنا، الزنا مباح، فإنه يكون بهذا كافرا حلال الدنيا والمال بإجماع المسلمين. ولو قال إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل ما سواه ويصدق الرسل جميعا وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم إلا في تحريم اللباط وهو إتيان الذكور صار كافر حياة الدنيا والمال بإجماع المسلمين، ولم ينفعه توحيده ولا إيمانه لأنه كذب الرسول وكذب الله في بعض الشيء. وهكذا لو وحد الله وصدق الرسل عليه الصلاة والسلام ولكنه استهزأ بالرسول في شيء واستنقصه في شيء وبعض الرسل صار كافرا للاستهزاء بالرسول أو بالله أو بدينه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالمعنى أنه مع توحيد الله لا بد من الإيمان بالرسل وما جاءوا وتصديقهم فيما أحل الله وما حرم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. ثم ضد هذا التوحيد الشرك بالله عز وجل، فإن كل شيء له ضد والضد يبين الضد. قال بعض الشعراء: والضد يوضح له الضد وبضدها تتبين الاشياء. فالشرك بالله عز وجل هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاه والسلام. ضده تاره يكون ضده في توحيد العباده، وتاره يكون ضده في توحيد الربوبيه، وتاره يكون في توحيد الاسماء والصفات، وتاره يكون في عدم الاذعان والايمان ببعض الحقوق التي جاءت بها الرسل وعدم التصديق فيها. فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله وحده، أو فيما يتعلق بملوكه وتدبير العباد، أو فيما يتعلق بأسمائه وصفاته حيث شرك معه غيره في ذلك، أو بعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع فصار بذلك مشركا بالله فيما وقع منه من الشرك. فإن توحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي نفي الإثبات، تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا لا تتخذوا إلهين غيره إنما هو إله واحد ولا يكفي هذا معنى كثيرا. فتوحيد الله وإفراده بالعبادة عن إيمان وعن صدق وعن عمل لا عن مجرد كلام، بل وحيده بالعبادة وفرده بها مع إيمانه بأنه صاحب العبادة ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة وأن عباد غيره مشركون، ومع البراءة منهم كما قال عز وجل قد كانت الأسوة الحسنة لإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، البراء ما تعبد إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فتبرأ من عابد غير الله ومما يعبدون. واستثنى ربه إلى الفطرني فإنه سبحانه هو المبعوث بالحق يستحق العبادة والولاية جل وعلا. المقصود أنه لا بد من توحيد الله وإفراده بالعبادة والبراءة بعباد غيره ومن المعبودين سوى سبحانه وتعالى، ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك وأنه باطل، وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخشوا الله بالعبادة وأن يلحدوه بها سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، وأن يؤدوا حق هذا التوحيد من تحكيم شريعة الله، فإنه سبحانه هو الحاكم، ومن توحيده والإيمان به الإيمان بأنه الحاكم فهو الحكم جل وعلا، هو الحاكم بين عباده في الدنيا بشريعته وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله في غير آية، فالحكم لله العلي الكبير، واختار كل شيء فحكمه إلى الله، هو الحاكم سبحانه وتعالى بين عباده في هذه الدار بالشريعة التي بعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وفي يوم القيامة بنفسه عز وجل. فصرف بعض العبادة لأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار نقل لتوحيد الله ويبطل له. وإذا عرفت أن الله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إلى قوم يعبدون غير الله، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الأصنام، سبحانه وتعالى مع الإيمان الكامل بأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه المدبر لعباده وأن المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من ذلك سبحانه وتعالى بل هو الكمال بل له الكمال المطلق لكل شيء جل وعلا. وما عدا ذلك ما خرم ذلك وانتقص ذلك هو الشرك بالله عز وجل ما أخل بهذا الأصل ولم يفته لله فجعل معه شريكا في العبادة أو مدبر الأمور أو متصلا بصفاته عز وجل يرزقه ويخلق ويدبر أو يعلم الغيب أو يصره في الكون أو غير ذلك فهذا شرك به عز وجل وتنقص لحقه سبحانه وصرف لحقه لغيره عز وجل. ومنها لا تعلم أنه لا بد مع هذا كله من تصديق الرسل فيما جاءوا به وعلى رأسه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنه متى أخلص العبادة لله وحده وتابع رسله عليه الصلاة والسلام ولا سيما حظنا منه محمد عليه الصلاة والسلام وانقاد لشرعه استقام عليه إلا في واحدة أو في ثنتين صلت الله إلى الكرة كله لو أنه صدق محمدا صلى الله في كل شيء عليه الصلاة والسلام وانقاد للشريعة في كل شيء لكن قال مع ذلك مسيلمة رسول مع محمد قال مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة وقتله الصحابة لو قال قائل كما قال في الحديث ذاك الوقت إنه رسول بطلت هذه كلها بطل توحيده بطلت أعماله وصار كافرا ولم ينفعه صيام النهار ولا قيام الليل ولا عمله كل شيء لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. وهكذا من صام النهار وقام الليل وتعبد وأخذ الله بالعبادة واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة لغير الله جعل بعض العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام أو للولي الفلاني فلان أو فلان أو للصلاة الفلاني أو للشمس أو للقمر أو للكوكب الفلاني يدعوه يطلبه النصر يستغيث به بطلت أعماله التي سبقت حتى يعود إلى التوبة إلى الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا كما تقدم لو أنه آمن بكل شيء ووحد الله في كل شيء وصدق الله في كل شيء إلا في الزنا قال الزنا مباح أو اللواط مباح أو الخمر مباح أمر معروف مسكر قال مباح صار بهذا كافرا ولو فعل كل شيء من دين الله. استحلاله لما حرمه الله من الزنا أو اللواط أو الخمر أو الربا أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم الدين بالضرورة صار باستحلاله ما حرم الله كافرا بالله ولم تنفعه أعماله ولا توحيده لله في العبادة ولا اعتقاده تحريم الشرك بالله عز وجل إلى غير ذلك لكونه استحل ما حرم الله وكذب الله بذلك فكان بهذا كافرا عند جميع المسلمين. وهكذا لو قال إن نوح أو هود أو صالح من أنبياء الله أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو موسى أو عيسى كل كافر ليس بنبي ولا ليس برسول صار كافرا بالله وأعماله كلها باطلة. هكذا لو حرم ما أحله الله لو مع هذا التوحيد مع السلام من الشرك كله بليله وجليله وصغيره وكبيره لو مع هذا كله مع التوحيد الكامل ومع الإخلاص ومع الإيمان بالرسل لو أنه حرم ما أحله الله قال أنا ما أحل الإبل ولا أحل أو الغنم أو البقرة لها حرام وبجلة جلة إن الله حلها الله أباحها للعباد قال لو ولا أحلها أنا ما أحل أنا أراها حرام ماذا يكون؟ يكون بهذا كافرا لأنه حرم ما أحله الله بعد قيام الحجة عليه فيكون بهذا كافرا لكونه أحل أبا حرم ما أحله الله فصار من جنس من حرم ما أحله الله فصار من جنس من أحل ما حرمه الله لما حرم ما أحله الله صار من جنس من أحل ما حرمه الله. أو قال ما أحل الحنطة أو الشعير حرام الحنطة والشعير أو اللبن من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو ما أشبه هذا أنه معلوم الذي من ضرر النحلان حرمه. أو قال إنه يستبيح الأم أو الأخت أو البنت أن نكحها لا بأس به، صار بهذا كافرا بالله مرتدا عن الإسلام، ولو أنه يصلي النهار يصلي ويصوم ويفعل كل شيء من الطاعات، لأن واحدة من هذه الخصال تبطل دينه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونحن في زمان غلب فيه الجهل وقل فيه العلم وأقبل الناس على علوم أخرى وعلى مسائل أخرى تتعلق بالدنيا، فقل علمهم بالله وبدينه لأنه سيغل الشغل عن ذلك بما يصد عن الهدى، وصار أغلب الدروس لأشياء تتعلق بالدنيا. أما التفقه في دين الله والتفقه في شريعة الله وتوحيده والتفقه في محارم الله هذا قل اليوم بين الناس، فينبغي لك يا عبد الله الاتباع والاستيقاظ والإقبال على كتاب ربك القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا حتى تعرف توحيد الله والإيمان به، وحتى تعرف الشرك بالله عز وجل، وحتى تعرف ما هو سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، وما هو سبب لدخول النار وحرمان الجنة، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث وسنة عليه الصلاة والسلام، وحضور حلقات العلم والملاكمة مع أهل العلم والدين حتى تستفيد وتفيد، وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك. والشرك شركان، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر ينافي توحيد الله وينافي الإسلام ويحبط الأعمال ويدخل إلى في النار، وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفر بالله ويقتضي تكذيب الله وإنكار ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام أو إنكار بعضه، كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الكواكب أو ما أشبه ذلك، أو اعتقاد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله أو تكذيب الله وتكذيب بعض رسله أو كراهة الدين وبغضه وحب الكفر وحب أهله وما أشبه ذلك، هذه أشياء تحبط الأعمال وتوجب الردة عن الإسلام، وهذه كلها سمى شركا أكبر وكفرا أكبر. قال الله في ذلك جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالله سبحانه أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك، فهنا خصص وعلق سبحانه وتعالى، هنا خصص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دون على المشيئة، حيث قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال بعده: ويغفر ما دون ذلك من يشرك. فهنا بين سبحانه أن الشرك لا يغفر وخصه بعدم المغفرة، ثم علق ما دون على المشيئة، وفي المعاصي التي دون الشرك فإذا مات عليها العبد لم يتب فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له يوم القيامة وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار ويخلص يخرجه الله من النار إلى الجنة سبحانه، فضلا منه سبحانه وتعالى. أما في آية الزمر تعمم وأغلق، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، يعني لا يغفر وعمم وأن يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء من التفسير وغيرهم: هذه الآية في التائبين، هذه الآية في التائبين، آية الزمر في التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم من الشرك والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين من تاب اليه صادقا فالله يغفر الذنوب الشرك وما دونه. اما ايه النساء فهي في غير التائبين لمن مات على الشرك مصرا او على المعاصي مصرا، ويقوله سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذه في المصر الذي مات على الشرك لم يتب، فهذا لا يغفر له والجنه عليه حرام كما في الايه الاخرى، وسبحانه وتعالى: انه يشرك بالله وقد حرم الله على الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار، فهذا الجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام لأنه مات على الشرك. أما ما دون الشرك كالزنا والمعاصي الأخرى التي ما استحلها يعلم أنها حرام، شرب الخمر أو زنا أو أكل الربا يعلم أنه محرم ما استحله، يعلم أنها عاصي ولكن ما تاب، نزل به ملك الموت ولم يتب، انتقل إلى الآخرة ولم يتب، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة قاطبة، إن شاء ربنا غفر له وأدخله الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى لتوحيده وإسلامه، وإن شاء ربنا عذبه على قدر المعاصي التي مات عليه بالنار، فيعذب في النار ما شاء الله على زناه الذي مات ولم يكن منه، على شربه الخمر، على عقوبة لوالدين، على قطيعة لأرحامه، إلى غير ذلك. مات على هذا غير تائب، هذا إذا دخل النار لا يخلد، لا يخلد في النار، لأنه يعني ما استحلها، فعله يريد إنها عاصي، مات وهو يعلم إنها عاصي، لكن متى هذا لا يخلد في النار، بل تحت مشيئة الله إذا دخل النار إن شاء ربنا غفر له أولا، إما بشفاعة شفعاء من الأنبياء والملائكة والأفراد وغيرهم، أو بمجرد رحمة سبحانه وتعالى من شفاعة أحد جل وعلا. ثم بعد دخوله النار إذا دخلها لا يخلد فيها كما تقول بعض المبتدعة كالمعتزلة، لا لا يخلد، وليس بكافر المعاصي كما تقول الخوارج، لا، ولكن إن عند أهل السنة والجماعة الزاني والسارق ليس بكافر، عاصي إذا كان ما استحل ذلك، يعلم أنه عاصي ويعلم أن السرقة حرام والزنا حرام ولكنه فعل، هذا لا يكون كافرا ولا مخلدا في النار عند أهل السنة والجماعة عند أهل الحق، ولكنه يكون عاصيا وفاسقا، ويكون حكمه إلى الله إن شاء ربنا يوم القيامة غفر له لإسلامه وتوحيده وأعماله الصالحة التي بعد، وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها من عقوق الوالدين أو زنا أو نواط أو ثل مسكر أو ربا أو غيبة أو نميمة أو غير هذا. فإذا طهر في النار وزال خبثه أخرج من النار إلى جنة يلقى في نهر يقال له الحياة، فينبت هؤلاء كما تنبت الحبة في حميم السيف، إذا تم خلقهم أدخلهم الله جل سبحانه بفضل رحمته جل وعلا. هذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيدا وأن نفهمها جيدا، لأنها من أصول العقيدة، يجب أن تعلمها جيدا وأن تعرف حقيقة دينك وضده من الشرك بالله وكفره سبحانه وكفر به جل وعلا، حتى تكون على بصيرة وعلى هدى في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه أهم الأمور، المعاصي قل من يفهم منها، ولها باب مفتوح، باب التوبة، ولغيرها من المعاصي والشرك باب التوبة مفتوح، ولكن المصيبة الإعراض عن دين الله والغفلة عن التعلم والتفقه في دين الله والتساهل في الأمور، فربما وقعت في الشرك والكفر بالله وأنت لا تبالي ولا تدري، وربما بارك ربك بالمحارم والعظائم وأنت لا تدري في سكرة الجهل أو سكرة الدنيا وشهواتها، فانتبه لنفسك وعظ حرمات ربك وجاهد هذه النفس لله عز وجل وأخلص الله العمل وسابق الخيرات وعرف دينك بأدلته وتلقى في دينك بالقرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وتدبر كتاب الله وبالعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تفقه دينك وحتى تعرف دينك على بصيرة، ثم تزوج بعد المعرفة تزوجه جيدا وتحافظ عليه وتسأل ربك الثبات على الهدى والحق حتى تلقاه سبحانه وتعالى. ثم إذا وقعت منك المعصية بادرت بالتوبة، كل إنسان خطأ، كل بيان خطأ، لكن عليك أن تبادر بالتوبة، لأن المعصية هدم في الدين ونقص في الدين وضعف في الإيمان، فالبدار البدار إلى تلافيها بالتوبة والإقلاع والندم، والله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى، هو القائل عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة النصوح، فالتوبة لا بد منها لازمة لك دائما دائما حتى تتربى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تهدم ما كان قبلها، فالزمها وسارع إليها واستقم عليها أبدا، وكلما وقع منك زلة فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، وكن متفقها في دينك متبصرا، لا تشغل بحظك من الدنيا عن حظك من الآخرة، تجعل لوقت للدنيا وقتا وللتعلم والتفقه في الدين والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار لها أوقاتا معينة، فهي أهم أوقاتك وهي سبب سعادتك، وأسأل الله عز وجل. وهنا نوع آخر ذكرته لكم من الشرك، هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر مثل الرياء بعض العمل، يقول ما شاء الله وشاء فلان، مثل الحلف بغير الله كالأمانة والنبي وكعبة وأتباع ذلك، هذا من الشرك الأصغر يجب الحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشرك أجعلت لله جدا ما شاء الله وحده، وقال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، قال من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر،

ودخل الداخلين ابدا نعوذ بالله لا يقضى عليه فيموت ولا يخاف عنه من عذابه. هل يحق هكذا قوله انه يتربه مجرما بينه وجهنم لا يموت فيها ولا حياه نعوذ بالله. قال جل وعلا وسيجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا المعذب لا موت يريحه ولا حياه سليمه نعوذ بالله فله عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا يحيا. هل يحق لي أن ألقي القبض على السائل في المساجد إذا صبح أنه لا مستغن أو غير صحيح ما ادعى به؟ إذا علمت أن السائل في المساجد كذاب وأنه غني تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه أن هذا لا يجوز له. وإذا كنت شرطيا أو موكلا من الحكومة أو من الهيئة فلا بأس أن تقبض عليه. وأما إذا كنت غير موكل بهذا الشيء إنما عليك النصيحة تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك. وإذا عاد لا بأس أن ترفع بأمره إلى من يقضوا عليه حتى يؤثر. بعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي السفر غير المحارم لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك وبنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوج بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي طواحي البلد ولست وحدك ومعك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس تجبها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى طواحي البلد إلى منتزه قريب لا يسمى سفر هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خاليا بها. أما مع الخلوة فلا يجب. إذا عمل الإنسان عملا ثم أحس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟ إذا عمل عملا ثم أحس بالرياء فليجاهد نفسه في الإخلاص لله وليطرد الرياء والمجاهدة وليتوب إلى الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى خاص الله سبحانه وتعالى. أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أن تعطي للضمان الاجتماعي منصفته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزم بذلك وليس له الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة أو هذا الرجل فقير وليس بفقير أو هذه الزوجة مطلقة وهي مطلقة لا يجوز. فإنه ليس له أن يكذب وليس له أن يأتي بشهر الزور على أن ما عنده فيه ولا عنده أرضه كاذب ليس له ذلك لأن الدولة لها فيها لا اجتهاد وتبرير ولا مانع لها من هذا الشرط. فإذا كان عنده بيت أو أرض لا يسأل ولا يحلف وإذا طلب من الحلف لا يجوز الحلف لأن يحلف ويقول والله ما عندي أرض ويكذب والله ما عندي بيت ويكذب. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج يحلف ولا حرج عليه. هو تكميما للسؤال بيقول إن هو عنده أرض واحد وهبها له ولكن من 10 سنوات ولكن لا أعلم أين هي ولا موقعها ولا أستطيع التصرف فيها